بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر، ومع كتاب أول كتاب ممن استقى منه الإمام الجزري طرقه في كتاب النشر، ألا هو كتاب الكامل. كتاب الكامل في القراءات الخمسين للإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 25 من هذا الكتاب الطيب النافع، عسى الله عز وجل أن نتقبله خالصا لوجهه الكريم. أسأل الله عز وجل أن نتقبله خالصا لوجهه الكريم، أن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم رفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وبين أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب النافع، كنا نقرأ في كتاب العمالة، ووصلنا فيه إلى فصل في قوله وعلى بصرهم. إن شاء الله عز وجل اليوم نختم كتاب العمالة. نعم موجود، بس على المكسر. نعم هناك، بس على المكسر. قال رحمه الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: فصل في قوله وعلى بصارهم. قال: أمال كل راء، هذه قاعدة، أمال كل راء قبلها ألف في محل جر، في محل الجر اللي هي على، أبصاري راء مجرورة بحرف الجر، في محل أبا عمرو وحمزة برواية الدوري والطاطري وابن سعدان والكسائي وبرواية أبا عمرو ونصير وكتيبة وأحمد المسجدي ومحمد بن عبد الرحمن وعدي بن زياد وابن وردة والبربري وأبي توبة والشيزري وفورق، كلهم عن كسائي. قال: والبخاري الورش إلا في الموانع، وأبو سليمان عن قالون، والعمري عن أبي جعفر وأبو بحرية وابن موسى وعبد الرزاق وابن مامويه عن ابن عامر طارق الدجوني والخزاز والقواس عن حفص. قال: وهكذا ما تكررت فيه الراء نحو الأبرار، يعني مجرور، بشرط أن تكون مجرورة يعني كما شرط له قبل ذلك، وذات قرار إلا سريج بن يونس وابن حبيب والناقط عن الكسائي، فإنهم لا يميلونها، واتفق ما ذكرته آنفا على إمالتها إذا تكررت إلا ما بينته. قال: وابن تكوان أمال كلمة الحمار المجرورة يعني وحمارك، وبه قال ابن شنبود عن قنبل، وهو غلط عن قنبل، لكن ابن تكوان يميله. وقوله هار فأمال حماد ويحيى والقيروان عن الأعشى والصفار والخزاز والجعفري والجعفي عن عاصم وابن موسى والأخفش الصغير وعبد الرزاق وابن مامويه وابو بحرية عن شامي وابو سليمان والنحاس عن نافع وابو عمرو وحمزة والكسائي. الكلام على لفظة هار فقط، اما القاعدة ذكرناها قبل ذلك. قال: وخلف محمد في الاول وابن صالح. وقوله هو الكفار المجرور ايضا، اما له ابو عمرو والكسائي في رواية ابو عمرو وقتيبة وابن وردة والمسجدي وفورق وعدي وابن الجلاء والهاشمي وابن نصير عن أبي عن الكسائي. وقول الجبارين أمال الكسائي غير أبي الحارث والناقد وثور وسريج والروم عن عباس. قوله الجواري فيهما أي اللفظين أماله الدوري على كسائي تركة، أمال الدوري طارق بن فرح وكتيبة وفورق وعدي ويحيى ونصير طارق الأزرقين. وقول الكافرين المجرورة يعني أمال أبو عمرو اليزيدي وعباس في اختياريهما، وأبو سليمان عن نافع ومحمد في الأول، وابن ميمون عن حمزة، والنحاس عن ورش وأبو عمرو وكتيبة ونصير وفورك ويحيى وعدي عن كسائي ورويس عن يعقوب، سواء كان في محل النصب أو الجر، الاثنين سواء النصب أو الجر، لأنهما الفعل فعل المذكر الجمع المذكر السالم بيجر بالياء وينصب أيضا بالياء. تمام. ثم قال رحمه الله عز وجل: وافق الجواري عن ابي عمرو عن كسائي وابن كامل وبكر عن ابي حمدون وابو زيد عن ابي عمرو وابن الجلاء وعن نصير في محل الجر وزيد عن يعقوب. وقال: وافق روح بن قرة بن عبد المؤمن وابو الفتح النحوي عن يعقوب في من قوم كافرين. وقوله في المحراب في محل الجر أماله قتيبة وعدي ويحيى عن كسائي وابن ذكوان وعبد الرزاق عن ابن عامر. زاد الأخفش الصغير والجبني وابن داود في محل النصب. وهكذا الخلاف في إكراههن وكلمة إكرام. إذن ذكرنا الكلمات التي لها قاعدة من حيث كلمة الراء الوقاء بعد ألف، والألف الوقاء بعد راء، والراء المكررة، الألف الوقاء بين رأين، سواء لابد أن تكون في حرف جر كلمة الكافرين. وذكر كل من أمالها من القراء. قال: فأصل أمال كل راء بعدها ياء نحو بشرى. هنا كنا نقول الألف اللي قبل الراء، هنا الراء بعدها ألف أو ياء. قال: أمال كل راء بعدها ياء بشرى، يرى، للعسرى، لليسرى، الذكرى، افتراه، اشتراه، مجراها، التوراة، أدراكم حمزة والكسائي، أي أمال حمزة والكسائي وخلف، ومحمد في الأول، والخزاز والقواس عن حفص وابن موسى وابن ماموي وعبد الرزاق عن ابن عامر وابو بحرية وابو عمرو اليزيدي وعباس في اختيارهما، والبخاري عن ورش وابو سليمان عن قالون. قال: وبقى اهل المدينه ابو عبيده وابن صالح بين. قال: وافق حماد ويحيى في ولا ادريكم به في يونس، وعن الجربي وشعيب اماله الباب كله، يعني الالفاظ التي ذكرها او القاعده اي الف وقاء بعد ايه راء. ثم قال: وافق خلف عن يحيى في لمن اشتراه، مثل ما فعل في مثنى ولاهم، وقوله مجراها ومرساها ما لا حمزة والكسائي، وخلف محمد في الأول. قال: وافق أبو عمرو وحفص غير الخزاز والبخاري عن ورشة أبو سليمان والدجون عن صاحبي أبو سليمان عن قالون وعباس واليزيدي في اختياريهما على مجراها دون مرساها. وقوله التوراة أماله أهل الكوفة غير عاصم إلا الأعشى وإسحاق ومحمد في الأخير وقاسم وأبو عمرو صاحبه وورش طريق البخاري بن عيسى وابن ذكوان وابن عتبة وعبد الرزاق عن ابن عامر وبحرية. وقال: وفقه محمد وشعيب في بشرى في يوسف. زاد حماد ويحيى طريق بالحجاج كلمة السوء، وافق حماد ويحيى في كلمة رمى. قال: قوله أعمى في الأول، هي الموضع الأول يعني في بني إسرائيل في سورة الإسراء، أملا أبو عمرو صاحباه أي روياه، ورويس في قول ابن مهران، ويعقوب في قول غيره، وحمزة وخلف وابن موسى وابن سعدان والكسائي ومحمد في الأول وأبو بكر والأعمش وطلحة. وهكذا حيث وقع كلمة أعمى إلا في قول نصير طريق الرازي والدنداني وأبو عمرو ورويس وعباس واليزيد والبرجمي عن أبي بكر. وقال ابن مهران حماد ويحيى فيهما أي في اللفظين. وقال الخزاعي إلى الرفاعي الباقون على ما ذكرته عليك السلام وكذا. قال قوله فأحياكم ومحياهم وبابه، باب كلمة أحيا سواء كان. قال ما له الكسائي في رواية الدوري وابو حمد وابو حمدون ونصير وفورك وعدي ويحيى بن زياد، باب أحيا ومحيا على أي صورة أتت يعني. قال وافق قتيبة في قوله للرؤيا تعبرون، وافق قتيبة في قوله الرؤيا تعبرون، وخلف فيما فيه الألف واللام ذكره قبل ذلك. قال وفك أبو الحارث وفتح أبو الحارث لا تقصص رؤياك مفخم، أي بالفتح يعني، والباقون على عن علي يعني كسي لا تقصص رؤياك بالإمالة. قال العبسي عن حمزة في اختياره كقتيبة، واختلف عن خلاد في كلمة سماهم والحوايا ومزجا وكلاهما والصحيح الإمالة. وقول مزجاه ويلقاه أمله حمزة والكسائي وخلف الأعمش طلحة ومحمد في الأول. وفقد داجون عن ابن ذكوان في مزجاه وهو وعبد الرزاق في يلقاه والعمري. وقوله تلقاه تلقى قوله تقى بالإمالة بالإمالة الكوفي غير عاصم وقاسم ومحمد في الأخير، لا احنا فوت. قال وافق الدجون عن ابن ذكوان في كلمة مزجاة وهو عبد الرزاق في كلمة يلقى والعمري وإمال أبو عمر وقتيبة وعدي ويحيى وفورك كمشكاه، ويميل هؤلاء أواخر أي الصور المذكورة طه والنجم والأعلى والشمس والليل والضحى والعالق إلا ما قدمت عن أهل المدينة هو بين وأبو عمرو وأبو عبيد كذلك إلى الفتح أقرب إلى ما فصلت من الرواية. وقوله تقى بالإمالة كوفي غير عاصم وقاسم ومحمد في الأخير وأبو حنيفة وأحمد، وزاد علي والعبسي حق تقاته، ومال حمزة والأعمش وطلحة وابن الجلاء عن نصير كلمة توفيه واستهويه، وقوله إنيه أهل الكوفة أي إلا من ذكرنا أي ذكرنا أي ذكرهم هنا في كلمة تقاه غير عاصم وقاسم محمد أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رحمه الله عزيزي. قال وافقهم هشام طريق الحلوان والرازي فيه، وهكذا عن هشام في كلمة عابد وعابدون، وعبد الوارث العمري في كلمة القارعة، واختلف عن حمزة والكسافي أو كلاهما في صورة الإسراء والصحيح الإمالة، ومال حمزة ونصير وخلف تراء الجمعان، فإن وقفوا ففيه خلاف منهم من قال بإمالتين ومنهم من قال بإمالة واحدة. طبعا الوقف بيختلف عن الأصل، لأن الأصل بيلتقي الساكنين فالألف المملة بتسقط، لكن في الوقف بيكون في عند ألفين للإمالة. وتفرد نصير بإمالة تراءة الفئتين، وقوله رأى القمر ورأى الشمس ورأى الذين وفيهما ورأى المجرمون ورأى المؤمنون ستهن، أي ست مواضع كلمة رأى اللي بعدها ألف واصل خلي بالك، بإمالة الراء والهمزة كتيبة طريق المسجدي وابن مردتا، وخلف عن يحيى والعبسي عن حمزة وعدي عن علي وعباس طريق الروم والشذاء عن أبي عون أبو حمدون عن علي. قال الخزاعي وبه قرأت عن الدجون عن ابن ذكوان بكسر الراء أي بالإمالة يعني وفتح الهمزة وفتح الهمزة نصير وحمزة غير ما ذكرت، وكتيبة طريق المطرز وأبو بكر غير الأعشى والبرجمي والخزاز والقواس عن حفص طريق الحلواني. وخلف لنفسه ونهشلي فإن لم يتصل بألف ولام يعني ما يكونش بعد ساكن يعني فبعد حرف متحرك مثل رأى كوكبا وكلمة رآك ورآها تهتز، فأمال الراء وفتح الهمزة الخزاز عن حفص رئة هيميل الراء فقط بضده اي بضد يعني بيفتح الراء راء ايه يميل يفتح الراء ويكسر ويميل الهمزه اللي هو ابو عامر غير ابو زيد وحمصي والخنيسي عن خلاد والبخاري الورش وابو سليمان عن قالون بكسرتين اي الراء والهمزه ري ايه حمزه والكسائي وخلف الا ابن ابي نصر الا إيه ابن ابي نصر عن نصير رواه الشتاء والمفضل وابو بكر غير الاعشى والبرجمي وورش من طريق ابن الصلت والطائي والبلخي عن يونس بن برزه عن اليزيدي وابن عامر غير الحلواني والصاغاني والباغندي عن هشام والبكراوي وبسام وفق الاخفش طريق الصغار وحماد طريق الصغير وحماد وشعاب الا نفطوي في الانعام وبين اللفظين ابن عتبه وابن اشيط والازلق وابو علي قال عبد الرزاق عن ابن دكوان ان اتصل بكاف أو هاء لم يمل يا لفظ كلمة رآك رآه وقوله ألف لام راء وخواتها حمزة والكسائي وخلف والأعمش وطلحة ومحمد في الأول وورش طريق البخاري وابن الصلت وسلم عن قالون واليزيد وعباس في اختيارهما والخزاز والمفضل وابو عامر غير أيوب وابو بكر غير طريق علي والأعشى والبرجمي وابن عامر غير ابن عبدان والصغنائي كلها لا يمل الراء ألف لام راء بين اللفظين بقى أصحاب بين يعني بقراءة بدل ما لا يقرأ بالتقليل بقى أصحاب ورش غير الأصفهاني والعمري عن أبي جعفر وابن بويان عن قالون وإسحاق طريق ابنه وأبي عبيد وقوله كاف هاء يا عين صاد بأي مالة الهاء وحدها الأزيد وعباس في اختيارهم وأبو عمرو إلا عباس بن جبير وعاصم الجحدري وبكسر الياء يعني بمالتها يعني وحدها يعني كاف هاء يه حمزة إلا الأبزاري وابن عامر إلا ابن مسلم والبلخي وخلف وسعيد بكسرتين هي عباس وابن جبير الخريبي وابن هارون وابن عقيل والضرير عن أبي عامر والكسائي ومحمد في الأول والأعمش وجبلتا وابو بكر غير علي والأعشى بين بين أبو عبيد وأبو بشر وأهل المدينة وقوله طه بفتح الطاء وملك لا طه حمصي وابو عمرو الى العباس بن هارون الخريبي وارشع غير الاصفهاني وسالم بإمالة الطاء والهاء معا طه حمزه الكسائي وخلف محمد في الاول العبسي في اختياره والاعمش وطلحه والمفضل وابان وبكر غير علي والاعشى والبرجمي وعباس والخريبي وابن هارون عن ابو عمرو وبين بين طه ابو عبيد وبكر المدينه وقوله طا سين ميم بمالة الطا طي حمزة والكسائي وخلف ومحمد في الأول العبسي في اختياره والأعمش وطلحة ومفضل وأبان وأبو بكر غير علي والعشاء والبرجمي وأبو جعفر طريق القورسي وميمونة وشيبة طريق ابن جماز وبين بين على كل سنة وكذا قال بين بين بقى أهل المدينة وابن عبيد وقوله ياسين بالإمالة حمزة والكسية والعبسية ومحمد في الأول والأعمش وطلحة والمفضل وحماد وأبان وأبو بكر غير البرجمي والأعشى وروحة وبين بين مدني وقاسم حاميم سبعهن أي سور الحواميم بالإمالة حمزة والكسية حيميم وخلف محمد في الاختيارين العبسي والأعمش وطلحة وأبان والمفضل وبكر غير علي والأعشى والبرجمي والوليد بن مسلم وابن عتبة وابن ذكوان غير عبد الرزاق وابن سعدان وأبا أيوب عن اليزيدي والخريبي وابن هارون عن أبي عمرو بين اللفظين بإمالة تقليل الحاء اللي هو باقي أصحاب أبو عمرو وأبو عبيد والأزرق عن ورش وعلي الحزاق وعلي ابن أصحاب علي الحزاق من أصحاب أبي عمرو هذه بملك الهاء ابن سعدون أبو حمدون عن يزيد في حكاية ابن مهران هذا بملك الهاء عيسى بن عمر ماذا بإمالة أحمد بإمالة أحمد بن جبير عن كردم عن نافع ونأى بجانبه بفتح النون ومالك الهمزة ناء ايه الخريبي وابن هارون وابن عقيل وعباس عن ابي عمرو وابن عطيه وسليم طريق الدوري وابن لاحق وخلاد الا الحلواني وفي حكايه الشذائي عن ابن بحر وابن واصل عن ابن سعدان عن حمزه ونصير ونهشلي والبربلي وسريج وعبد الرحمن بن عن علي والرفاعي عن ابو بكر وارش طريق ابن الصلت وافق ابان والمفضل ابو بكر غير العشا والبرجميه هنا قال بكسرتين لان ايه بماله النون والالف زي يعني خلف العبسي في اختيارهما وطلحه والاعمش محمد في الاول والحمزه والكسائي غير من ذكرنا. انتهى فصل الاماله وتابع فصل تابع كتاب الاماله اللي هو اماله هاء التانيث في الوقف. قال فصل في الاماله في الوقف على هاء التانيث التي تنقلب في الوصل تاء يعني هاء التانيث دي تعرف ان هي تاء في الوصل وهاء في الوقف التي تنقلب في الوصل تاء وفي الهاء وفي الوقف هاء. قال اعلم ان حروف الموجم 29 حرفا اللام والالف منها مركب الالف فلا تكون الا ساكنه وهي في صور فيها في الصوره كالهمزه والباقى على ضربين اما ان يدخل مانع اولا او لا فما ليس في مانع 25 حرفا يجمعها فجث يعني هذه الحروف قسمها من حيث الإمالة في هذا الباب باقد على إما أن يدخلها مانع أو لا فما ليس في مانع أي هذه الحروف التي وقعت قبل الهاء اللي هي التأنيث يعني تمال قولا واحدا اللي هي إيه فجثت زينب لذودي شمس دي 15 حرف الفاء والجيم والثاء والتاء والزاي والياء والنون والباء واللام والذال والواو والدال والشين والميم والسين إذا وقعت قبل التاء تمال خليفه كافه درجه حجه ثلاثه مبسوثه ميته بارزه معصيه أصل التاء التأنيث وزيتونه جنه حبه ذله لذه قوه قسوه واحده معيشه زه رحمة نعمة خمسة فهذه كلها يقف عليها بالإمالة حمزة والكسائي وخالف ومحمد والعبس طبعا الوقف هذا الباب يحكمه في حالة الوقف فقط زي باب حمزة كده في باب وقف حمزة وشام كلها يقف عليها بالإمالة حمزة والكسائي وخالف ومحمد والعبسي وطلحة والأعمش وابن برزة وابن الصباح وابن نوح وأحمد الزاد وابن زيد اللؤلؤي وعن ابن عباس ووقية القريبي وابن هارون وابن عقيل كلهم عن أبا عمرو والأعشى طريق الرفاعي وحماد والخياط وابن غالب عن الأعشى والقواس والخزاز عن حفص والدجونة وابن عتبة عن ابن عامر وابن سليمان عن قالون والنحاس والطيع عن ورش وابن بشار عن اسماعيل وابن المسيب عن ابي وحماد بن بحر وابن ابي ويس والقرسي عن قرسي عن ابي جعفر ابو كره وكردم عن نافع طبعا كل هلاقي المتواتر منهم فقط هو الوقف للكسائي وحمزه وفقه من الطيب. قال بقى اهل المدينه وبقى اصحاب ابن ذكوان حمزه طبعا بخلف بقى أهل المدينة وبقى أصحاب ابن ذكوان وبقى أصحاب أبا عمرو اختيار يزيد وعباس وعبيدة بين اللفظين بالتقليل وما فيه مانع يبذن أو أبرد الحروف التي ليست لا يوجد لها مانع في الإمالة هي فجثة زينب لزود الشمس. طيب عندنا حروف فيها خلاف قال وما فيه مانع فضربان أحدهما ما دخل فيه حرف من حروف الاستعلاء أو الإطباق وهي سبعة اللي هو حرف الخاء صاخة صاخة خاصة خاصة حطة حطة غلظة غلظة فريضة فريضة بالغة بالغة الحاقة الحاقة. قال فاختار ابن مجاد وابن منادى وابن ابي الشفق والنقاش الوقف عليه بالفتح عن هؤلاء المذكورين وروى الخاقان وابن شنهود وابن مقسم وابن مقسم وابن مقسم الوقف عليه بالإمالة. قال ثعلب والأنبار والفراء الإمالة عندنا على قول أهل الإمالة أو لا فأمال العين ونحو والحاء من نحو والنطيحة والقارع فمن ذكرنا من أهل البصرة والشام والمدينة الذين يميلون ما تقدم فها هنا لا يميلون ومن ذكرنا من أهل الكوفة أجاز الإمالة وتركها وأما الهاء والهمز والكاف والراء من فتح ما قبلها اللي حروف أكهر أو كانت قبلها واو ساكنة نحو سفاهة صورة محشورة الشوكة التهلكة النشأة فاختار الأئمة الأربعة الوقف بالفتح عن الجميع وهكذا أهل البصرة والمدينة والشام وجزا الخوقاني وأصحابه قالوا أجاز الخاقان وأصحاب الوقف وأصحاب الوقف بالإمالة على أهل الإمالة، وإن انكسر ما قبلها أو قبلها ياء ساكنة نحو أيك أيك الملائكة الملائكة صغيرة صغيرة كبيرة كبيرة سدرة وعلى كسر كده عبرة عبرة وآلهة وآلهة وخطيئة وهو كثير، فمن وقف بالإمالة على 15 وقف ها هنا بالإمالة إجماعا، وقد زاد القراء فيه ونقصوا على تفصيل يطول. لأن الخزاعي يحكي عن الأعمش تفاصيل، فروى عن أبي غالب حبة وشبهها بالإمالة، وروى عن الخياط وابن أبي أمية والبرجمي ما كان فيه كسر أو ياء بالإمالة، وما ليس فيه كسر بالفتحة على ما اختاره الشاطبي. وفصل أيضا أبو الحسين بن مهران وابن مهران تفصيلا آخر، فجاز ابن مهران الإمالة في الكل كرواية الخاقاني، وهو قول العراقي، ومر أبو الحسين على ما حكى وفي طول يغني عنه ما قدمت. قال أما هاء السكت نحو كتابية حسابية فالإمالة فيها بشعة، وقد أجازها الخاقاني وثعلب، هذا ما قيل في الإمالة، فإن شذ أو نذر شيء بينته أرجو الغنية فيما أجملته. قالوا مما شذ عن هؤلاء في قول أبي الحسن أبي الحسين بن هيثم والحلوان عن الدور صراعا ومشارب، يعني قرأ بالشذوذ فيها بالإمالة، يعني الحلواني وابن الهيثم في صراعا سريعا ومشارب. قال زاد ابن هيثم وابن عبد الوارث كلمة افتراء والدينور، يعني ابن الفرج في اليتامى واخواتها كابن عثمان الضرير. والخطيب عن ابن حبيب والرهبان وبادئ ودابر وسامر والربانيين وسارب وهنالك وعابد، وابن مين عن شارك عن ابي حمدون عن يزيد كلمة والرهبان، العباس عن ابي عمرو الجبارين، عن هذه الالفاظ شذت عن هؤلاء في اختيار هؤلاء، العباس عن ابي عمرو جبارين، وعن اصحاب ابن شنبوز عن يزيد وابو حمدون الغار واوزار بالتفخيم، واجداجون عن هشام مجريها بالاماله، والرازي عن نصير كمشكاه بالاماله، ومالك قتيبة محياي، واختلف عن ابو عمرو في عيسى وموسى ويحيى واصحاب ابن شنبوز بالاماله وغيرهم بين ابن يزيد بال ومات وعاسى وان بالاماله، والرفاع عن يحيى ان هاديكم زاد خلف عنه مجراه مرسى بين ومال محمد بن عيسى في اختيار الثاني أو حالها بالإمالة، ومشذ في قول الخزاعي الليث وعيسى ليملان كلمة الكافرين، وابن علاف عن أبو عمرو عن حمزة كلمة مال وأخواتها بالفتح. قال الشيخان أبو الحسين والخزاعي استثنى أبو عمرو أوزار وأثار والغار والبوار فلم يمل. قال الخزاعي كلمة النار والفجار كالفخار وما أشبه الإمالة في رواية سالم العمري وورش طريق ابن عيسى قنبل طريق ابن شنبوز كلمة كافرين بين وعمل أبو زيد في الوصل وفتحها في الوقف. علي أبو الحسن عن حمزة كلمة تقاته بالفتح، العابسي وإيتاء الزكاة بالإمالة، طبعا هو بيجيب إحنا طبعا ذكرنا القواعد قبل ذلك، وهنا يذكر الشذوذ بعض الرواة أو الطرق عن الأئمة. العبسي وتاء الزكاة بالإمالة، ونصير كلمة نسارع بالفتح في جميع رواياته، ابن بدر وطلحة عن أبي الزعراء كلمة كسالة، زاد الحلوان سراجا الأبزاري محياهم بالإمالة، أبو حمدون عن سليم في ظلال ومشارب وإنشاء بعبادي في فاطر، العمري كلمة عابد داعي والقارعة، أمال أبو عبد الرحمن وأبو حمدون عن يزيد في قول الشيخين يا ويلتا يا حسرتا يا أسفا. قال خزاعة بن جبير الحسنى والدنيا بالفتح، أبو أيوب طريق بن الصرط بالا كرواية أبي حمدون عن يحيى بن شنبوذ عن سالم وابن نشيط أن فتلقى سالم كلمة استوى والدنيا والزنا والربا حروفا كثيرة، ابن الحجاج عن يحيى كلمة مزجاب الإمالة، عبد الرزاق كلمة مشارب، الخزاز كلمة صارعة، الشموني طريق ابن الصلت كل ما فيه الراب الإمالة، وفق طلحة والكسائي في أحيا من فعل الحياة، والعبسي حمزة فزادوهم إذا كان جميعا، كلمة ضاقت إذا كانت بالتاء، وزاد مالك بالإمالة، فتح أبو زيد كاف ها يا عين صاد بالفتح، أبو حنيفة كلمة ميراث بالإمالة، فقال أبو الحسين نسارع بابه بالإمالة، قال هذا كتاب هذا آخر كتاب الإمالة والحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه محمد وعلى أجمعين. إذا انتهى كتاب الإمالة، ونقف على باب العظام. نقف على باب العظام، نقدر الله عز وجل، وقرأنا في رمضان سنتابع القراءة. أما إذا تعذر فموعدنا إن شاء الله بعد إيه؟ بعد انتهاء شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نفعنا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.